فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك رجل قد اعتزل الناس ولا يخرج حتى لصلاة الجماعة، ويقول إن المنكرات قد كثرت، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. أنصحه يخرج يصلي مع الناس ولا يعني يشتد به اليأس وينحبس عن الناس وعن المسجد، هذا من الشيطان. نعم.